بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. غزوة إيش؟ غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقال الحديبية ويقال الحديبية كلاهما. والحديبية موضع غرب شمال مكة، يبعد عنها حوالي 22 كيلو، يسمى الموضع هذا الآن الشميسي، ولا يعرف الآن موضع هذه الشجرة، لأن عمر الخطاب رضي الله عنه قطعها لما رأى الناس يذهبون إليها. نعم. ولما كان ذو القعدة من السنة السادسة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 ونيف، قيل 500، وقيل 400، وقيل 300، يعني قيل 1400 1300، لكن الراجح 1400. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. فأما من زعم أنه إنما خرج في 700 فقد غلط. نعم. فلما علم المشركون بذلك جمعوا أحابيشهم أحابيشهم يعني القبائل الصغيرة المتفرقة حول مكة، لأنهم خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لغزوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى لمعتمرا. نعم. وخرجوا من مكة صادين له عن الاعتمار هذا العام، وقدموا على خير لهم خالد بن الوليد. وقدموا على خير، أيوة، يعني جعل على الخيالة المشركين خالد الوليد قبل أن يسلم. نعم. إلى كراع الغميم. كراع الغميم مثل ما سبق لكم الذي يسمى الآن برقاء الغميم. نعم. وخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل بن عمير فصالحه على أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام المقبل. الحديبية هي حد الحل في مكة من جهة الشمالية الغربية، وقف إلى حدود الحرم عليه الصلاة والسلام. نعم. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة، وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي يعني الله عنه. نعم. لما ردوهما العمرة، يعني المشركون أبوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا العام إلى مكة ليعتمر. نعم. وراجع أبا بكر الصديق في ذلك، ثم راجعه صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه، وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيعه وهو ناصره. نعم، يعني هذا بأمر الله. نعم. وقد استقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه. نعم. فقضاه سهيل بن عمير على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل. فقاضاه سهيل بن عمير على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل. على نعم، يعني اتفق هو إياه. شوف ملخص غزوة الحديبية. أتى المشركون، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعتمر، فمنع المشركون ما تدخل مكة، أنت تدخل تغزو، قال أنا أتيت العمرة، فبعث إليه سهيل بن عمرو، فاتفق هو إياه أنه ما يدخل مكة هذا العام، وإنما يدخلها في العام القادم مع شروط أخرى ستأتي إن شاء الله. وسمى الله عز وجل هذه الغزوة فتحا. لماذا؟ لأنه أول اعتراف من قريش بالدولة الإسلامية، فقالوا ما تدخل الآن، ندخل السنة القادمة. أما في السابق فلم يكن هناك اعتراف من قريش بها، بل يأتون يقاتلونها، يرون أنها عصابة. أما هنا لا، اعتبروها دولة فاتفقوا معها، لأنهم رأوا أن لها كيان. فالله قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واضح السبب أن سميت فتح؟ لأنه اعتراف من المشركين، لأنه أول اعتراف من المشركين بدولة الإسلام. نعم. فقاضاه سهيل بن عمير على أن يرجع عنهم عامه هذا وأن يعتمر من العام المقبل، على أن لا يدخل مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيم عندهم يعني سلاح فارغ، يعني يأتي بالغمد مثلا، ما تأتي بالسيف مفتوح لا. نعم. وأن لا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، يعني يعتمر ويخرج في العام القادم. نعم. وعلى أن يأمن الناس بينهم وبينه 10 سنين، يعني ما نتحارب نحن وإياكم. شوف هذا اعتراف بهم، لأن قريش ذهبت بعظمائها بسبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الشجعان والكرماء والدهاة الشيء العظيم، لكن استحب الكفر الإيمان. ولم يقاتل ولم تقاتل قريش منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سوى محمد عليه الصلاة والسلام، سوى ابن عمهم، فذهب فحولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يعني يقول لهم أحرقت الحرب بيننا وبينكم، يعني هلكتم أنتم قريش بسببي، حاربتم، فوضعوا الحرب 10 سنين بينهم، يعني ما بقي أحد من رجالهم. نعم. فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش، وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم إن كان مسلما إلا رده إليهم. نعم. إلهينا بس بكرة أشرح لكم عن هذه. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.